بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، طلاب وطالبات العلم من الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وعملا. أحبتي الكرام، وقفنا في المرة الماضية عند بداية كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل على أقسام الحديث، وسأقرأ قوله ثم أشرح مفرداته ثم أشرح معانيه إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فهو أي الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. ثم نكمل إن شاء الله بقية الشروط. فأحبتي الكرام، أريد أن تنتبهوا معي إلى أن تعداد الحديث عند المحدثين يكون بالأسانيد وبالطرق وليس بالمتن. أريد أن تنتبهوا لهذا جيدا. عندما يذكر أحد أهل الحديث أنه يحفظ مثلا 100,000 حديث، يعني 100,000 إسناد للأحاديث، فإن المتون قد تتكرر وقد يكون لها عدة أسانيد للمتن الواحد. إذا نريد أن تتصوروا معي الآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بطرق، فهذا متن له طريق واحد، وهذا متن له طريقان إسنادان، يعني من المؤلف من البخاري مثلا أو من مسلم أو من أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو مالك أو الحاكم أو غيرهم، يكون له طريق واحد، ويكون له إسنادان، ويكون له 3، ويكون له 10، ويكون له 100. نوع التقسيم الذي سنبدأ الكلام عليه بناء على بدء الحافظ ابن حجر به هو تقسيم الخبر باعتبار عدد أسانيد وصوله إلينا، أي باعتبار الكثرة والقلة في هذا العدد من الأسانيد. فإذا كانت هذه الأسانيد كثيرة، وسننظر إلى العدد، سمي هذا الحديث متواترا، وإذا كان العدد قليلا سمي الحديث آحادا، وسيأتينا أن الآحاد ليس بمعنى واحد، فكل حديث لم يجمع شروط المتواتر التي سنذكرها يعتبر من أخبار الآحاد. وقد أخطأ كثير من الناس، وطبعا استصحب ذلك كثير من أعداء الشريعة من العلمانيين وغيرهم الذين يتكلمون على هذا الباب، أن خبر الآحاد هو الذي يرويه راو واحد، وهذا ليس بصحيح، فإن الذي يرويه راو واحد أو له سند فيه راو واحد هو نوع من أنواع أحاديث الآحاد وليس جميع أحاديث الآحاد، هذا رقم واحد. الملاحظة الثانية أيها الأحباب، أن الحكم على السند المعين يكون بالحكم على أقل شخص فيه من حيث التجريح، ولو وجد في إسناد واحد جميع الرواة ثقات إلا راو وضاع فالحديث موضوع، فالحكم يكون على الأقل من حيث الثقة والأمانة والديانة في الرواة، ويكون على الأقل من حيث عدد الرواة في كل طبقة. عندما تجد يا أخي الكريم ويختي الفاضلة إسنادا، عليك أن تتصور في ذهنك أن كل رجل في الإسناد يمثل طبقة من طبقات الرواة. طبقة الصحابة، إذا وجدت الصحابي أبو هريرة أو عائشة أو أبو بكر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، فأنت الآن هذا الصحابي يمثل لك طبقة الصحابة. ثم تجد بعد ذلك مثلا عطاء أو ابن سيرين أو الشعبي أو غيرهم من التابعين رضي الله عنهم ورحمهم، فإنك تضع في ذهنك أن هذا الشخص يمثل طبقة التابعين، ثم طبقة أتباع التابعين، ثم الطبقة الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، وهكذا. فإذا كل شخص في السند يمثل طبقة من حيث الغالب. ما معنى الطبقة؟ الطبقة هم الرواة الذين يشتركون غالبا في التلاميذ وفي الشيوخ. طبقة عندهم تلاميذ يعني متقاربون في الأسنان، وعندهم مشايخ متقاربون في الأسنان، المشايخ قبلهم والتلاميذ طبعا بعدهم وهم في الوسط. فالطبقة هي مجموعة الرواة الذين يشتركون غالبا في الشيوخ وفي التلاميذ. طيب، عندما نقول، يقول القاضي هنا أو الحافظ رحمه الله عز وجل، إما أن يكون له طرق كثيرة، يعني بلا حصر معين ويعني أعداد متفاوتة كما سيذكر، نترك حتى نعلق عليها هناك، أو يرد بطرق محصورة. شرح لنا القاضي هنا أو الحافظ هنا معنى الطريق، قال يعني طبعا الطرق هي الأسانيد، فسميت طرق الحديث أسانيد لأن هي التي كأنها طريق توصلنا إلى المتن، والإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، فلان عن فلان، عن مالك عن الشافعي مثلا، عن ابن عمر عن كذا، يعني هذه السلسلة، مالك عن الشافعي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة السند، وهذا سند الحديث، وهذا طريق الحديث. فكل حديث يتكون من سند ومن متن، والحديث الذي لا سند له لا عبرة به ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حفظ الله عز وجل للسنة أن حفظ لها الأسانيد. وقد قال أبو علي الجياني أحد علماء الأندلس، خص الله عز وجل هذه الأمة بثلاث، قد ذكرناها أظن في المحاضرة الأولى، ولو كنت يعني مباشرا لكم لسألتكم ما هي، لكن يعني حماكم البعد. طيب، هذا لا يعني ما شاء الله أنكم غير مذاكرين، فأنا يعني أتأمل أن يكون إخواني وأخواتي جادين في هذه الأمانة وفي هذه الرسالة الموصلة إلى مرضات الله عز وجل، وإلى الأثر الطيب في هذه الدنيا والسعادة فيها، وإلى النجاة في الآخرة إن شاء الله عز وجل. فهذه الثلاث، قال خص الله عز وجل هذه الأمة بثلاث، بالإسناد وبالإعراب وبالأنساب. الإسناد هو المحافظة على سلسلة رواة الحديث، وقد قال أهل العلم لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، إذا كان كل واحد يحكي ما يريد. ولهذا فإن آفة الأخبار في هذا الزمان والنقل، كل يزيد قليلا أو ينقص قليلا أو يحور أو يعدل كما يريد، وهذا في الحقيقة إثم تخصص فيه الإعلام الفاسد في هذا الزمان، ولكنه عادة درج عليها عامة الناس الذين لم يهذبهم الدين ولم يخافوا الله رب العالمين. طيب، الإسناد والأنساب، الأنساب شجرة النسب، فإنك لا تجدها بهذه الطريقة إلا عند المسلمين. أما عند الغربيين عموما وعند الديانات الأخرى فلا يهم من هو الأب ولا من هو الجد ولا كذا، تجد الواحد ممكن يغير اسمه 10 مرات في حياته أو أكثر، ولا ينظر إلى يعني والده أو جده بالمعيار الشرعي الذي فيه حفظ للأنساب والأعراض كما ننظر إليه في شريعة الإسلام. ثم الإعراب أيضا، الإعراب اللغوي المرتبط بالمعاني ومسائل الاشتقاق، فإنك لا تجدها إلا في لغة العرب. من ميزات لغة العرب أيها الأحباب في هذا الباب أن الكلمة أو الاسم يدل على المسمى في المعنى في اشتقاق اللفظ. هناك علم كامل يا أحبابي اسمه علم الاشتقاق، ويعني هناك كتاب اسمه الاشتقاق لابن دريد مثلا والخصائص لابن جني وغيرها، كتب تعطيك يعني المعاني للحرفين أو الثلاثة التي تتكون منهما الجملة وبالتالي أو الكلمة، وبالتالي تدرك أنت عند سماع هذه الحروف الثلاثة تدرك المعنى العام للكلمة. وأظن أن ضربنا مثالا سابقا بالجيم والنون في لغة العرب، إن هذا يهمنا هنا أيضا في التواتر وفي الأحاد وفي غيرها. قلنا إن الجيم والنون في لغة العرب تدل على الخفاء والاستتار، فكل لفظ فيه جيم ونون لا بد أن يكون فيه هذه المعنى، معنى الخفاء والاستتار. فإذا فقهت هذا العلم من علوم الاشتقاق فإنه يسهل عليك إدراك كثير من المعاني لمفردات القرآن الكريم ولمفردات السنة المطهرة وللمصطلحات الفقهية ولكلام أهل العلم. فكل كلمة فيها جيم ونون لابد أن يكون فيها اختفاء واستتار، كالجنين لأنه مخفي، والمجنون لاختفاء عقله، والجنة اللي هي البستان لاختفائه بالسور أو بالحديقة أو غير ذلك. طيب، إذن جمع الطريق، قال لأن الطريق هو الإسناد، وأيضا أدخلنا في مسألة لغوية بسيطة، فجمع يعني طريق يكون على طرق إذا كانت الطرق كثيرة، قل هناك طرق كثيرة لأهل العلم، وإذا كانت قليلة تجمع على أفعلة يعني، وأيضا على فعائل. الذي وجدناه في كتاب الله عز وجل هو جمع القلة، يعني كنا طرائق قددا، وهو أيضا الطريق في لغة العرب قد يكون مذكرا يا أحبابي وقد يكون مؤنثا، ففي المذكر جمعه طرق وفي المؤنث جمعه طرائق. طيب، قال والإسناد حكاية طريق المتن. الحكاية يا أحبابي هي سرد، حكاية طريق المتن هي سرد أسمائهم وكيفية أدائهم لطرق تحمل الحديث. أريد أن تنتبهوا معي أنك تجد في الإسناد مثلا فلان حدثنا فلان، أو فلان أنبأنا فلان، أو فلان أخبرنا فلان. حكاية طريق المتن يعني حكاية سلسلة الإسناد الموصلة إلى المتن تقتضي أن تذكر أمرين في السند، وهما اللذان عليهما المعول والتركيز في الحكم على الحديث على سند الحديث، كما سيأتينا في دراسة الأسانيد فيما بعد إن شاء الله عز وجل، فاستصحب هذه المعلومة إلى ذاك الوقت وبها تفهمون أيضا معنى حكاية طريق المتن. حكاية طريق المتن أي سرد الأسماء بما لا يؤدي إلى الوهم أو إلى الخلط بين راويين وأكثر، يعني ذكر اسمه بما يتميز به، وإذا لم يمكن التمييز به لابتدائنا مثلا نعود إلى كتب الحديث وننظر في الشيخ شيوخ وتلاميذ تواريخ الوفيات والرحلة وكذا حتى نحدد هذا الشخص. الثاني في حكاية طريق المتن هو ذكر كيفية الأداء، حدثنا أخبرنا أنبأنا إلى آخره. هذه يا أحبابي تسمى طرق التحمل والأداء، طرق تحمل الحديث والأداء. التحمل يطلق على مرحلة التلمذة والتلقي، والأداء يطلق على مرحلة الأستاذية والعطاء. فإذا تحملت، فإذا أخذت، فأنت تتحمل الحديث. وانظر للفظ تحمل، فهي أمانة، يعني أمانة تستدعي منك أن تفهم وتفقه وتطبق وتعمل، وأيضا ترشد إلى الآخرين وتبلغ إلى آخره. والأداء فهو يعني العطاء الخير للآخرين. هذه الطرق يا أحبابي ثمانية، فاحفظوها. طيب، طرق تحمل الحديث ثمانية، اللي هي حكاية طريق المتن. أولها السماع، ثم القراءة، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم المكاتبة، ثم الإعلام، ثم الوجادة، ثم الوصية. حكاية طريق المتن، سرد أسماء الرواة، وسرد طرق التحمل والأداء فيما بينهم، لأن كل طريق من طرق الأداء له قيمة في موضوع الحكم على الحديث بعد ذلك. فحدثنا ليست كأنبأنا، وأنجزنا وأجازنا ليست كناولنا، وكتبنا ليست كوجدنا، وأعلمنا ليست كأوصى لي. فهي مختلفة في المراتب، سيأتينا ذلك في وقته، لكن أعيدها من باب التأكيد، وهي منطقية. أنا أريد يا أحبابي أن تستخدموا العقل الصحيح في الفهم والاستيعاب، وكلما يعني ازداد الإنسان يعني ثقافة، وزادت يعني حدة ذهنه في النظر في المتماثلات للتركيز على الحفظ. الحفظ له معززات، الحفظ له معززات. عمر رضي الله تعالى عنه عندما أرسل وفده إلى الكوفة، تعرفون أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الألوية في مسجده، ألوية الجهاد، وكان يعين ويرسل ولاته إلى الأمصار، ويرسل الدعاة، ويرسل بالرسائل من المسجد. وكذلك فعل أبو بكر في معظم أحواله، وكذلك فعل عمر. لكن عندما أراد أن يبعث هذا الوفد إلى العراق، خرج معهم مسافة بعيدة، وهو في العادة لا يفعل ذلك كثيرا. فقالوا، ثم سألهم: هل تعرفون لما خرجت معكم؟ قالوا: لحق الصحبة وحق الأنصار. قال: لا، ولكن لحديث أردت أن أحدثكموه وأوصيكم به، فلا تنسونه بسبب ممشاي هذا. شفت أن المشي، يعني أن خروجه معهم، أحد معززات الحفظ. وأنت يا أخي عندما تستخدم يعني معززات الحفظ، قد تكون حسية مثل ذهاب عمر مع هذا الوفد، وقد تكون عقلية منطقية. ولهذا الإخوة مثلا الجيدين في الرياضيات وفي الحساب وفي الهندسة، ويدركون يعني المتشابهات، هؤلاء المفترض أن يكونوا أقدر من غيرهم في باب العلم، المفترض أن يكونوا أقدر في باب غيرهم من غيرهم في باب العلم، لأنهم يحسنون مثلا عندما يلخص. تلاحظ الفرق بين تلخيص شخص له أسلوب منطقي يعني عقلي، طبعا أنا أريد الإخوة يفهموا، دائما نتكلم على العقل المسلم، ما نتكلم على العقول الملوثة، احنا نتكلم على العقل، ونتكلم أيضا على العقل المجرد، لأن العقل المجرد من الهوى الذي يعني يكون كما خلقه الله عز وجل في إدراك الأمور، فإنه عقل يعني مرتب نظيف، وهو سكرتير ممتاز للقلب. العقل هو سكرتير، هو يرتب المعلومة، لكن القرار الحقيقي وعملية التعقل تكون في القلب، والدماغ هذا ما هو إلا يعني آلة للنظر. فالإخوة عندما يدركون هذه المسائل قد تساعدهم في عملية الحفظ وعملية المذاكرة. إذن طرق التحمل 8 ممكن أن تدرك بالعقل أو بالتصور. يعني إذا حدثني، إذا كان الشيخ هو المتحدث وهو الذي يقرأ على طلابه من كتابه، هذه أعلى الدرجات وتسمى السماع من لفظ الشيخ، رقم 1. أحيانا يكون الطلاب يقرؤون على الشيخ في المجلس واحدا واحدا، أو هناك قارئ يقرأ للشيخ من كتاب الشيخ الذي سلمه إياه والشيخ يسمع. هذه تسمى الطريقة الثانية، هي القراءة على الشيخ. الثالث أيها الأحباب الإجازة. الإجازة هي أن يرخص الشيخ للطالب أو للطلبة برواية الحديث عنه، ويعني هذه الإجازة يعني مرت بمراحل، كانت في البداية إجازة قوية وفيها تشدد وكذا، ثم أصبحت بعد ذلك أقرب إلى الجانب الشكلي، وفي الوسط كانت وسطا، يعني يجيز الإنسان الشيخ أو طالب العلم الذي يرى فيه النباهة يجيزه كتابا، لأنه يعرف أن هذا الشخص يعني شخص يعني له تقوى وله خوف من الله، وله أيضا عرف بطلب العلم. فالإجازة إذن هي الترخيص برواية الكتاب. ثم المناولة. المناولة هو أن يقدم له الكتاب، يناوله إياه، يعطيه، يقول هذا كتابي فروه عني هذا الكتاب. المكاتبة أن يكتب له، يقول له يعني أرفق لك كتابي لترويه عني. والإعلام مجرد إعلام، قل هذا كتابي، لا يقول أرويه ولا لا ترويه، هذا نعم أقر هذا الكتاب كتابي، هذا إعلام. الوجادة وهي من أضعف طرق التحمل هي أن تجد أنت الكتاب، تجده في مكتبة تشتريه، تجده في المسجد تقرأ منه، تجده في مكان ما عند صديق وكذا. هذا الوجادة، وجدت الكتاب، وهذه من أضعف طرق التحمل عند المتقدمين. ثم يعني الوصية، وهي تتنازع معها بين الوجادة والوصية أيهما يقدم. الوصية هي أن يوصي يعني بكتبه قبيل وفاته لمجموعة من طلبة العلم أو لواحد منهم لقراءة لرواية كتبه عنه. إذن عرفنا الآن إيش؟ عرفنا طرق التحمل والأداء، وعرفنا معنى حكاية طريق المتن بسرد الأسماء وذكر كيفية الأداء. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. طيب، الكثرة أول شرط من شروط الحديث المتواتر أن يرويه جمع كثير. يعني هنا الكثرة بلا حصر عدد معين ليس معناها أننا لا نستطيع أن نحصرهم، لا نستطيع، قول هم 70 يعني 70 أو 80 أو كذا وكذا، لكن بمعنى أنه يعني ليس بعدد قليل تحصره لأول وهلة تلقي عليه النظر، وإنما المقصود الكثرة هنا وليس استحالة الحصر. ثم قال: بل تكون العادة قد أحاطت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم. طيب، العادة أيها الأحباب هي ما اعتاده الناس، يعني ما ساروا عليه منذ الصغر وتعودوا عليه. وهذه العادة في يعني التقويم الشرعي تنقسم إلى قسمين من حيث الجملة، إلى عادات سيئة وقبيحة، وهذه جاهدها الإسلام ويعني دعا إلى، أمر بتركها وعليه العلماء والدعاة يدندنون. ولكن هناك عادات حسنة عند الناس، وقد ألف أهل العلم في يعني عادات أهل الجاهلية التي وافقهم فيها الإسلام، يعني مثلا الصدق والشجاعة والكرم والنجدة وكذا، هذه عادات جميلة وهي في الأصل من الشرع، لكن أهل الجاهلية قد تكون عندهم من بقايا دين إبراهيم عليه وعلى النبي نفسه الصلاة والسلام، فهي باقية فيهم. الناس اليوم العاديون في تونس مثلا عندهم عادات كثيرة قبيحة، وهذه معظمها جاءنا وافدا، لأن بلادنا كانت وإلى حد كبير وإلى حد قريب يعني قبيل الاستعمار وإبانه، يعني قبل أن الدول العلمانية التي يعني محقت ما بقي من الخير في الناس، أو يعني أرادت محقه ولكن الله سبحانه وتعالى أبقاه، يعني كان في الناس عادات، يعني الأصل في هذا المجتمع هو التعود بعادات الإسلام. والعادة قد يعني هناك قاعدة من القواعد الفقهية، العادة محكمة، العادة محكمة، يعني يقع في المواضع التي يعني تركها الشارع غفلا يعني حكمة من الحكم، فإن العادة تحكم. مثلا في مهر المرأة الشارع ترك الأمر مفتوحا، لكن عندما تأتي أنت تتزوج، ما المعيار الذي يعني ستتخذه في مهر هذه المرأة؟ إما أنك أنت يعني طبعا تدندن عليها وعلى أهلها بأنه يعني بركة المرأة في يسر مهرها وكذا وكذا، وتحاول قدر الإمكان أن تقلل يعني ما تستطيع، وهذا ليس بمناسب إذا كان عندك خير، وإما أن تطالبك هي بالقنطار. فما الحكم الفيصل بيننا هنا؟ هو العادة، يعني تعطى يعني مهر أمثالها من أخواتها وعماتها وخالاتها أو ما درج عليه الناس في البلد من حيث الجملة. طيب، قال الحافظ هنا: تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. تواطؤهم يعني اتفاقهم، هذه الكثرة من الرواة حتى يعتبر الحديث متواترا كشرط ثان بعد شرط الكثرة، أن يكون الرواة في أوضاع من حيث العادة نعلم أنهم لم يجتمعوا ولم يتفقوا ولم يخططوا للكذب. طيب، لو جاءنا مثلا الجماعة اللي بيعوا، جماعة المرتبات في تونس، جماعة اللي بيعوا في الحلويات، وكل واحد منهم يضع لافتة على محله يقول: إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهريسة تشد الظهر، إن الهريسة تشد الظهر. هذا حديث موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبه جماعة من جماعة الذين يقتتون من بيع هذه الحلويات. فطبعا نعرف أن ما دام جماعة المرتبات كلهم معناها اتفقوا على هذا الأمر، والمصلحة الذاتية واضحة في هذا، فهذا إذن هنا لا تحيل العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب. مثلا لو جاءنا الشيعة ورووا أحاديث جابوا عليها مئات الأسانيد، وإن كان طبعا بين قوسين الشيعة مما قسم ظهورهم عدم وجود أسانيد لهم حتى في كتبهم هم، يعني ما تجد إسنادا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خال من العيب. انظر إلى كتاب الكافي للكليني، ولا انظر إلى كتاب نهج البلاغة، ولا تجدها يعني مراسيل وبلاغات ظلمات بعضها فوق بعض. لو جاءنا الشيعة بأسانيد أحاديث فيها أسانيد كثيرة جدا تحيل، أو يعني كثيرة جدا كلها في فضائل علي رضي الله تعالى عنه أو في مثالب أبي بكر وعمر، نردها عليهم لأن هؤلاء أصحاب بدعة، وبدعتهم تدل على عدم استحالة تواطؤهم على الكذب. طيب، اتفاقا قالت أو يعني أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا. طيب الاتفاق هنا بمعنى أن اتفاق العادة أو مفردات التعود المعلومة لدى الناس تحيل هذا، يكون واحد من اليمن والآخر مثلا من الأندلس والآخر من المغرب والآخر من كذا، يعني أناس متباعدون في أقطارهم ومتباعدون في اهتماماتهم ولم يثبت يعني لهم لقاء ونحو ذلك من الأمور. طيب نسيت أن أعرف الشرط يا أحبابي، قال تلك الكثرة أحد شروط التواتر. طيب الشرط في لغة العرب هو إيش؟ هو العلامة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمى الشرطة، كان يسميهم الشرط لأنهم كانوا يضعون لهم يعني شريط من القماش على أذرعتهم فسموا بذلك شرطة، شرطة بفتح الراء. احنا الآن سكن تسلم طبعا في كل شيء، فسكننا قلنا شرطة، يلا شرطة. طيب فإذا جمع أقصد الشروط جمع شرط، والشرط يعني في لغة العربي هو العلامة، ولكن في الاصطلاح الأصولي الشرط هو ما يجب بعدمه العدم ولا يجب بوجوده وجود ولا عدم لذاته. انتبهوا معايا خاصة الجماعة اللي ما شربوش الشاي اليوم، خلينا نعيد ونفهم. إذن الشرط هو ما يجب بعدمه العدم ولا يجب بوجوده وجود ولا عدم لذاته. نعطي مثالا حتى تتضح الصورة، لأن الكلام أحيانا يكون غريبا على أسماعنا لعدم اعتيادنا على كلام أهل العلم، لكن في الحقيقة هو ليس بصعب، مثل موضوع النحو والصرف تستخدم فيه مصطلحات يعني صعبة أو لم نتعود عليها فننفر منه، لكن في الحقيقة ليس صعبا. طيب نأتي بمثال الوضوء. الوضوء يا أحبابي شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يوجد الوضوء بطلت الصلاة، يعني هو يعني ما يجب بعدمه العدم، إذا لم يوجد الوضوء الصلاة باطلة. لكن إذا وجد الوضوء ممكن أن تصح الصلاة وممكن لا أن لا تصح، يعني ولا يجب بوجوده وجود ولا عدم لذاته. لماذا؟ لأن الشرط الوضوء أحد الشروط، ممكن أن يكون يعني من الشروط الأخرى طهارة مثلا الثوب والبدن، طهارة المكان، فقد لا تتحقق الشروط الأخرى فلا بد إذن من اجتماع بقية الشروط. أما التواتر من ناحية اللغوية، التواتر لغة هو التتابع، يعني أن يتبع بعضهم بعضا فيسمى تواترا. يقال مثلا يعني تواتر المطر أي تتابع نزوله، أو تواتر الطلاب على طلب العلم، يعني تتابعوا ووافق بعضهم بعضا على هذه الخصلة الحميدة وعلى هذا الأمر الواجب في طلب العلم. أو نقول مثلا تواتر الإعلام في تونس على إيذاء الإسلاميين، أو تواتر مثلا الحداثيون والعلمانيون على استغلال خلافات الإسلاميين، هذا كله تتابع. وأيضا ممكن نقول أيضا تواتر الإسلاميون على الوقوع في فخ العلمانيين، هذا يعني يقع الآن ولذلك هو نوع من التواتر والتتابع، لكن لو انتبه الناس فإن هذا التواتر ينقطع وتنقطع معه كثير من المفاسد في البلاد. طيب بعد ذلك قال رحمه الله عز وجل وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. طيب، يعني إذا لم يقصد يعني هؤلاء أن يعني يتفقوا على الكذب أو يتفقوا على الأمر ثم وقع منهم، هذا يعتبر استثناء للعادة وليس هو وليس له الحكم الأصلي. طيب، قال: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. يعني العدد الذي ذكرناه أنه كثرة، كثرة العدد كشرط أول لشروط المتواتر، قال الحافظ ابن حجر هنا: لا معنى لتعيينه، يعني لتحديده عدد معين 10 20 30، قال لا معنى له على الصحيح. هذا ما ذهب إليه هنا في النخبة وفي شرحها، لكن في الحقيقة الذي سار عليه عمليا في كتاب تغليق التعليق، تعرفونه تغليق التعليق، المعلقات في صحيح البخاري، هي الأحاديث التي يعلقها، يعني يأتي بها من غير إسناد، يعني يأتي مثلا بالصحابي فمن دونه ويقطع الحديث من هنا إلى فوق، فلهذا سمي يعني معلقا. المعلق هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، هو شال حذف المقدمات كل الأسانيد كلها ووصل إلى الصحابي وجاب الحديث. الإمام البخاري يأتي بهذه الصيغ في التراجم، يعني في العناوين، وهذا من فقه البخاري، كما قيل فقه البخاري في تراجمه، أي إنه عوض أن يأتي بعنوان للأحاديث للباب من عنده، فإنه يختار من زاده الواسع في العلم حديثا ويريده بلا سند لسبب من الأسباب، إما لعدم إرادة التطويل، أو لأنه لم يبلغ الدرجة العليا من الصحة عنده، أو لغير ذلك من الأسباب. الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع، طبعا أريد قبل أن أقول على الكتاب أقول لكم إن المعلقات في صحيح البخاري ليست من شرطه، ليست من هدفه في تأليف الكتاب، هذه فقط مجرد عناوين، لهذا عندما نحكم عليه لا نحكم على المعلقات وإنما نحكم على المتون، لأنه هو يعني سماها الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند، وكل كلمة عندها معنى عند أهل العلم، كل كلمة تمثل مصطلح. الجامع هو الكتاب الحديثي الذي شمل جميع أبواب الدين، والخلاف الفرق بين الصحاح الجوامع مثلا والسنن، السنن لا تجتمع على كل أبواب الدين الثمانية الكبرى المعروفة، لكن الجامع. ثم قال الصحيح، يعني الذي بلغ درجة الصحة، قال أنا يعني بذلت جهدي فيه، كما تعلمون يعني مدة تقريبا 16 سنة وهو يألف الكتاب، ومع كل بعد بذل الجهد البشري في موضوع الجرح وتعديل، فإنه يصلي يتوضأ ويصلي ركعتين عند كل حديث ويستخير الله هل يضعه فيه أم لا يضعه، ثم بعد ذلك عرضه على علماء عصره أبو زرع الرازي وغيره، وقال لهم هذا جهد المقل فانظروا فيه، فوافقوه فيه في جميع ما فيه، ويعني ناقشه بعضهم أو خالفه بعضهم في 4 أحاديث، ثم تبين بعد التحري والنظر أن الصواب فيها إلى جانب الإمام البخاري. طيب، احنا ايش وصلنا لهذا؟ تغليق التعليق، تغليق التعليق. الحافظ ابن حجر أخذ معلقات البخاري كلها وألف كتابا في وصلها سماه تغليق التعليق، ما شاء الله في 9 مجلدات، فمن عنده الهمة والعزيمة من طلبة العلم لا أقول يقرأه كامل، أقول يلقي عليه نظرة في المكتبة، يتعرف. يعني خير صديق هو الكتاب. لو كل يوم تتعرف على كتاب وتنظر في العنوان والفهرس والمؤلف وكذا، فقد اكتسبت صديقا قد ينفعك في قبرك إن شاء الله عز وجل. فالحافظ ابن حجر قال هنا: لا معنى لتعيين العدد على الصحيح، لكنه سار في كتابه تغليق تعليق، وفي كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، صديق آخر يمكن أن تتعرف عليه، سار في هذا على أن العدد المختار هو 10 في المتواتر، بمعنى أنه إذا لم يقل عدد الرواة في كل طبقة، احنا ذكروا أن قلنا أن الحكم على الحديث يكون بأدنى العدد في الطبقات، فلو كان الحديث فيه في الطبقات كلها مثلا فوق 100 والـ200، لكن في طبقة واحدة وجدنا 10 فما فوق، هذا حديث متواتر مع إذا تحققت بقية الشروط، لكن إذا كان نزل على 10 يدخل في أقسام الآحاد التي سنراها، وهي المشهور والعزيز والغريب. إذن الذي عليه العمل من قبل الحافظ ابن حجر في بعض مصنفاته ومن قبل أهل العلم بعده أن عدد 10 مقبول في اعتبار التواتر. قال ابن حجر بعد ذلك: ومنهم من عينه في 4، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذلك العدد أو جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره. طيب، إذن ذكر هنا أن بعض أهل العلم قبله حددوا عدد التواتر، منهم من حدده 4، ومنهم من حدده 70 كما سمعتم، ومنهم بين ذلك، وقد تمسكوا بأدلة في الحقيقة ليس لها كبير علاقة بالموضوع، مثل قوله تعالى: يعني وقطعناهم 12 أسباطا أمما، في عدد 22، يلا 22 عدد جيد للتواتر، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، 70 عدد يمكن أن يعتبر، النقباء 10 في بيعة العقبة عدد يمكن أن يعتبر، أول جمعة صليت في الإسلام فيها 40 رجلا عدد ممكن أن يعتبر، وهكذا. يعني ليس هناك دليل يمكن أن يركن إليه في تحديد العدد، لكن هذا العدد المتوسط الذي وقع الاختيار عليه هو مبني على ما ذكر من يعني أن العادة تحيل تواطؤ مثل هذا العدد على الكذب إذا كانوا من بقاع شتى. طيب، قوله: وليس بلازم أن يطرد في غيره، يعني هذه الأعداد المذكورة في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث وغيرها ليس بلازم أن يطرد، يعني العدد أو تطرد إفادة العلم، يعني تكون مضطردة، يعني موجودة أيضا في كل يعني عدد مشابه، أو أن هذا العدد إذا أفاد العلم في حديث معين فليس بلازم أن هذا العدد يعني ذاته أن يفيد العلم في حديث آخر. هذا الذي يريد أن يقول لاحتمال الاختصاص، أي إن هذا العدد يختص في إفادة العلم بهذا الحديث. طيب، قال: فإذا ورد الخبر كذلك، يعني إذا ورد الحديث فيه الشرط الأول وهو إيش؟ كثرة العدد. الشرط الثاني هو استحالة تواطؤهم على الكذب. إذا انضاف إلى ذلك أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. يعني الشرط الثالث في المتواتر أن يكون العدد المطلوب في جميع طبقات السند وليس في طبقة واحدة، بمعنى أن لا يقل في أي طبقة عن العدد المحدد في هذه الكثرة، سواء أخذنا بالقول الأول الذي عليه الحافظ ابن حجر عندما كتب هذا الكتاب، وهو أن الأولى ألا نحصر والعبرة بإفادة العلم، أو قلنا أن العشرة عدد إذا توافرت بقية الشروط أفاد العلم، يعني لا بل لكن لا بد أن لا يقل عدد الرواة في أي طبقة من الطبقات عن عشرة من الرواة. قال: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى. يعني عندما قال أن يستوي في الكثرة، الاستواء ليس يعني للحد الذي يزيد عن الحد الأدنى، هذا مستحيل طبعا، يستحيل أن تجد في حديث رواه مثلا عشرة من الصحابة وعشرة من التابعين وعشرة من أتباع التابعين، يعني أن يستوي هذا مستحيل، لكن أن يرويه مثلا 15 من الصحابة ثم أن يرويه 70 من التابعين ثم أن يرويه 10 من أتباع التابعين ثم أن يرويه 300 من الطبقة الرابعة، هذا وارد. إذن الحكم على العدد الأدنى وأن لا يقل العدد عن 10 في أي سند في أي طبقة من الطبقات. الشرط الرابع: وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، أن يكون مستند الخبر، مستند المتن، مستند الانتهاء، قلنا ما ينتهي المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، هذا مستند انتهائه. قال: المشاهد، الأمر المشاهد أو المسموع، أي إنه في المتواتر لا يقبل إلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت مثلا كذا، لكن لا يصح أن تقول في النهاية تقول أظن أن الأرض مدورة، أو يعني أخال أن مثلا يوم القيامة قريب أو كذا، يعني أظن وأظن وأخال وأحسب وأرى وكذا، هذه كلها مرفوضة تماما ولا تقبل في النقل في الخبر المتواتر، بل أن يكون المستند ما يعني مشاهدا أو مسموعا، وهذا يعني هو الشرط الرابع. لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، العقل الصرف المجرد يعني، أو البحث النظري يعني أظن أخال أحسب كذا يعني. طيب، قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير، أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، هذه الشروط الأربعة هي شروط المتواتر. الحافظ ابن حجر هنا أضاف لنا شرطا هو أقرب إلى النتيجة، قال: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. طيب، الأربعة هذه متفقون عليها يا أحبابي، والعلماء كلهم علماء الحديث متفقون على هذه الأربعة، نعيدها ولا نريدها أن تنسى: أن يرويه عدد كثير، كثرة العدد، استحالة تواطؤهم على الكذب، وأن تكون الكثرة في جميع طبقات السند، يعني أن لا ينزل في أي طبقة عن العدد المحدد وهو عشرة بحسب الاختيار، وأيضا أن يكون مستند خبرهم الحس من سمع ومشاهدة وليس الأمر العقلي أو الظني، هذه الأربعة محل اتفاق. الخامس هو إفادة العلم، هو في الحقيقة هذا يعني الشرط يتحقق بما قبله، ولذلك اعتبر أهل العلم هذا هو حكم الحديث المتواتر، يعني ما حكمه؟ يفيد العلم، يفيد العلم. طيب، ولكن ابن حجر هنا يعني قال وانضاف إلى ذلك، فيمكن أن يفهم من كلامه أنه شرط خامس، ويمكن أن يفهم أنه يعني أن إذا تحققت الأربعة السابقة يعني كأن هذا ينضاف بداهة. والعلم هنا يا أحبابي المراد به العلم الضروري اليقيني الذي يضطر سامع الخبر إلى قبوله وتصديقه، لأن العلم في هذا من هذا الباب ومن هذا التقسيم ينقسم إلى قسمين، إلى العلم الضروري والعلم النظري. والنظري ليس بمعنى التجريبي أو يعني الذي يطلق عليه الآن علم نظري، لكن عند في مصطلحات علماء الشريعة والأصول العلم الضروري هو العلم اليقيني، والعلم الذي يضطر صاحبه لتصديقه. لكن العلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى أدلة لإثباته، يعني وسمي نظريا أي أنه يحتاج إلى النظر والاستدلال العقليين، يعني أن تنظر فيه بأدلة وأن يعني ترجح بعد ذلك القبول أو الرد بناء على الأدلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه اليوم وفي كل يوم حجة لنا بين يدي الله عز وجل، وأن يجعل ذلك سببا في زيادة إيماننا وفي الثبات على هذا الدين وفي الاستمرار في طلب العلم، فإن هذا العلم يحتاج إلى الصبر وإلى ثني الركب على كتب العلم وفي بيوت الله وبين يدي العلماء حتى تحصل شيئا منه، فإذا حصلت كان ذلك من أعظم أسباب سعادتك. ولا ينبغي أن تكون بعض الصعوبات التي نجدها في طلب العلم سببا في ثنائنا أو عودتنا، فإن سلعة الله الغالية سلعة الله الجنة، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى مثابرة وإلى جدية وإلى قصد إلى الله عز وجل. ونترك بعض المجال يعني 5 دقائق للأسئلة إن شاء الله، فتفضلوا بارك الله فيكم. السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليك. يقول سائل نرجو منكم إعادة توضيح الفرق بين المتن والسند. طيب، الفرق بين المتن والسند أوضح من الفرق بين طريقك إلى البيت وبين بيتك. الطريق السند هو الطريق الموصل إلى المتن، فإذا قلنا مثلا يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، المتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كلام الصحابي حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الفعل، فكل ما ينتهي إليه السند من الكلام، يعني بعد ما ننتهي من سرد الرجال، قلنا حكاية طريق المتن أمرين، أن تسرد أسماء الرجال الرواة رجالا أو نساء، لكن من حيث الغالب يقال الرجال، وصيغة التحمل بينهما عن ولا حدثني ولا أخبرني ولا أنبأنا، بعد ما تنتهي من هذه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدأ بالمتن، أو قال الصحابي كذا وتبدأ بالمتن، فالمتن هو الكلام والسند هو سلسلة الرواة، وكل حديث يتكون من سند وهو رواته ومن متن وهو الكلام أو مقول القول يعني. طيب شيخنا السلام عليكم، أحسن الله إليك. يقول السائل لو تفضلت علينا وبينت لنا الفرق بين الطريقتين الأوليتين لتحمل الحديث. طيب، الطريق الأول يا أحبابي هو السماع من لفظ الشيخ. الشيخ يحدث من كتابه والطلاب يسمعون، واضحة؟ يعني هي التسمية في حد ذاتها تدل. السماع، الطريقة الأولى هي السماع من لفظ الشيخ، الشيخ يقرأ والطلاب يستمعون، فتعبر عنها تقول سمعت وتقول حدثني، وتوسع بعضهم وأضاف إليها أيضا أخبرني وأنبأني إلى غير ذلك. الطريقة الثانية، الشيخ ساكت، جالس على الكرسي وساكت، أو جالس بين طلابه وساكت، لكن الذي يقرأ هو الطالب، الذي يقرأ هو الطالب، إما طالب واحد مقرئ الحلقة يكون معروف بأدبه وحسن سمته وخلقه وإتقانه للقراءة، والشيخ والطلاب يسمعون. فإذا أخطأ الطالب في موضع قومه الشيخ، فإذا لم يتكلم الشيخ معناه أنه موافق على ما يذكر. هذه تسمى القراءة على الشيخ، وهذه يعبرون عنها يقول أقرأني أو حدثني قراءة عليه أو سمعت قراءة عليه. لابد من أن ينص في هذا على التحديد والفرق. نعم تفضل شيخنا أحسن الله إليك. يقول السائل: وردت أحاديث أحد في البخاري وغيره أكثر من المتواترة، فما هو السبب؟ الأحاديث المتواترة كما سيأتينا هي ليست بالكثيرة، يعني قد تكون في حدود 300 صحيح منها. الأحاديث المتواترة والأحاديث الصحيحة، الآحاد التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينهما أي فرق في الحجية وفي الاعتبار وفي الاستشهاد، لا فرق بينهما في تعبد الله عز وجل، وهذا يعني قد يأتينا نعلق عليه في بعض المواضع، أو إذا أخذنا مادة حجية السنة مع بعض إن شاء الله نذكرها، فليس هناك فرق إطلاقا. لكن أهل العلم لم يعني يعزموا على تتبع الأحاديث المتواترة بشكل استقصائي، لكن ما ذكروه يعني اعتبره أنا هو أقرب إلى الأمثلة الموسعة منه إلى الاستقصاء، لأن الثمرة لا تظهر إلا في التعارض. ثمرة الفرق بين المتواتر وبين الآحاد الصحيح لا تظهر إلا عند التعارض، بمعنى إذا تعارض حديث متواتر مع حديث صحيح غير متواتر فإننا نقدم المتواتر كطريقة منهجية لحسم الأمر. لكن هذا طبعا في حكم من ناحية الحقيقية، من ناحية الحق معدوم، إلا إذا كان أحدهما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشكات واحدة والمصدر واحد، فلا يمكن أن يقع بينهم تعارض إلا إذا وجد خلل في الرواة في موضع ما. فيعني يبدو أن عدم بذل الهمة في الاستقصاء هو أحد هذه الأسباب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحدث بالحديث لم يكن ينتظر حتى يأتي عدد التواتر حتى يحدث، فقد يحدث الواحد ويحدث اثنين ويحدث ثلاثة ويحدث الصبي والغلام والجارية والمرأة والرجل، فلم يكن ينتظر حتى يأتون ليبلغهم الدين، بل كانوا سفراءه إلى الآفاق، إلى البلاد الأخرى وإلى القرى وكذا، كانوا أحادا الواحد والاثنين والثلاثة، وكانوا يرسلون بالعقيدة وبالأحكام الشرعية على السواء، فليس هناك فرق في هذا أو ذاك بين يعني الأمرين. وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرى عدد التواتر أو كثرة العدد حتى يحدث، وإنما يحدث الواحد والاثنين والثلاثة والعشرة والألف والعشرة آلاف بنفس الطريقة. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، شيوع الحديث، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا يحرصون على كثرة الرواية إذا كان هناك من يسد عنهم ويقوم بالأداء. فإذا الصحابي إذا علم أن هذا الحديث شائع فلا يحتاج أن يذهب المجلس للمسجد أو لمجالس الرواية ويروي هذا الحديث. لكن عندما يعني يقل الرواة ويحتاج إليه فإنه يحدث. أعطيكم مثال مثلا يوضح لكم هذا المعنى. حديث ابن ما الأعمال بالنيات تعرفوه طبعا، ابتدى به الإمام البخاري والنووي وغيرهم يعني تبرك، وهو عليه مدار يعني شطر شرطي قبول العمل، وهو أعظم الأحاديث التي ينبغي التمسك بها لارتباطه بتحقيق النية وإخلاصها لله عز وجل. لم يروه من الصحابة غير عمر بن الخطاب. لماذا حسب رأيكم؟ طبعا الذي لا يفقه منظومة التعليم والجانب التربوي وقتها يقول كيف يعني هذا وكذا ويبدأ يطعن، لكن في الحقيقة هذا يحفظه الصغير والكبير والجارية والحرة يعني النساء والرجال، هذا يحفظه الجميع، فما يحتاج يعني لكثرة ما يعني العناية به. لم أيضا تتهيأ الهمة لأن يجلس ويبقى يحدث به يعني بالسند، لهذا في يعني لم يرد من عن الصحابة بهذا اللفظ عن غير عمر رضي الله تعالى عنه. ورد بألفاظ أخرى مثلا نية المؤمن خير من عمله أو لا عمل إلا بنية أو كذا، لكن بهذا اللفظ لم يرد عن غير عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك لاشتهار أمره. كثير من الأحاديث المشهورة جدا والذي يحفظها الصغار والكبار لم يكثر الصحابة من روايتها، لأنهم لا يروون للفذلكة والطرف العلمي، إنما يروون للحاجة. ومن آداب الصحابة عدم يعني هذا الأدب الأول اللي هو النظر إلى العمل وليس إلى مجرد الطرف الفكري. والأمر الثاني هو يعني حرص كل واحد منهما على أن يكفيه يعني أخوه مؤونة التحديث خشية الوقوع في الخطأ أو الزيادة أو النقصان وغير ذلك، والله أعلم. تفضل شيخنا أحسن الله إليك. السؤال الأخير، هل من واجب في المتن الحديث المتواتر أن يكون واحدا من كل الطرق، أو أنه لا يضر إن كان هناك اختلافا في الحرف أو كلمة والمعنى نفسه؟ نعم، المتواتر كما سيأتينا في الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل، هناك متواتر لفظي وهناك متواتر معنوي، فلا يضر الاختلاف في بعض الألفاظ القليلة مع الحفاظ على المعنى الصحيح، وهذا لا يكون إلا من أهله الذين عندهم شرطان أساسيان، الشرط الأول الديانة والتعبد والخوف من الله عز وجل والحرص على هذا الدين، والشرط الثاني هو إدراك المعاني اللغوية بقوة فائقة تمنع التغيير في المعنى عند أداء الحديث بالمعنى، والله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.